اشوف وشك بخير. ها انا ماشي، ها انا حبعد، انا حنساك. اشوف وشك بخير، ها انا رايح، انا مفارق خلاص دنياك. اشوف وشك بخير، ها انا ماشي، انا حبعد، ها انا حنساك. اشوف وشك بخير، ها انا رايح، انا مفارق خلاص دنياك. هتفضل هجرني بس ابقى افتكرني لما الليل يليل والقمر يميل. هتفضل هجرني بس ابقى افتكرني في شارع من بلادك وشمع في عيد ميلادك يوم طفيتها معاك. اشوف وشك بخير، ها انا ماشي، ها انا حبعد، ها انا حنسى. اوعى الليالي والسما اللي منورة وضي القمر ما يفكروك بيا. اوعى الليالي لو جرى مهما جرى يعلموك اكره لياليا. ابعد بعيد، ابعد سنة وابعد انا. انسى اللي كان، انسى وعيش بكرة. ابعد بعيد، ابعد قوي بس افتكر انسان زمان كان ليك معاه ذكرى. والله في سماه مع اننا انت وانا من قلبنا ده يعني وانا بعت. والله في سماه رغم الالم رغم الندم خايف عليك من يوم ما ودعت. عمر اللي راح ما بيتنسي ولو اتنسى ما ينسيناش كان بينا يوم غنوة. عمر اللي راح ما يهون على عيني ولا قلبي اللي عاش وياك سنين حلوة. اشوف وشك بخير، ها انا ماشي، ها انا حبعد، انا حنساك.